السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كثير منا يحس بأنه سعادته في تحقيق رغباته، وبما أنه يحس بأنه سعادته في هذا الشيء تلقاه يبحث عن هذه الرغبات ويحقق هذه الرغبات. سؤال، اسأل نفسك، هل عمرك جربت تعد هذه الرغبات؟ على فكرة ترى الرغبات هذه ما تنتهي. لو رجعت بذاكرتك إلى الماضي شوية وتذكرت إيش كنت ترغب الحصول عليه قبل سنوات، يعني هل حصلت عليها؟ هل اكتفيت ولا ما زلت ترغب بأمور جديدة؟ يعني مثلا كنت تبغى تشتري سيارة، أي نوع من أنواع السيارات، لكن بعد ما حصلت عليها رغبت بسيارة أحدث. هذا هو الوضع. يعني هل تظن أنك لو حصلت على الأحدث حيكون خلاص ما بقى لك رغبات؟ طبعا لا، دائما حتبقى تبغى المزيد والمزيد من الرغبات. هذاك يعني مثال بسيط ممكن يطبقه عمر كثير من حياتنا، زي مثلا في المال وجمعه والأثاث والملابس والموضة واتباع آخر الموضات وموضوع البيت والعمل. فالبعض ممكن يقول لك يا أخي لا، هذا غير، هذا الطموح. الطموح كويس، الطموح جيد، لكن المشكلة إيش؟ المشكلة في الرغبات اللي ما تنتهي بحيث تجعلنا أسرى وعبيد لها. هنا المشكلة. شوف الله سبحانه وتعالى إيش يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فاللي ذكر في الآية هذه هو أصل الشهوات، وفي حياتنا أمثلة كثيرة عليها. مثال على الشهوات المحرمة اللي ممكن نستنبطها من هذه الآية مثلا زي المعاكسات والعلاقات المحرمة والاتصالات الهاتفية الطويلة مع البنات، فهذا شكل من أشكال شهوة حب النساء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات من النساء. وأيضا مثال أيضا أنه حب جمع المال والقناطير المقنطرة. مثال على هذا هو لما تشوف بعض الناس كيف يجمعوا في المال ويحصلوا على مليارات من الفلوس. تخيل لو إنسان يملك مليار دولار. إيش معنى مليار دولار؟ يعني 1,000,000,000 دولار. تخيل مثلا انه قرر خلاص انا ابغى ارمي هذه الفلوس في الشارع، ابغى كل يوم مليون دولار اللي الناس ممكن يقعدوا طول حياتهم ما يقدروا يجمعوها، كل يوم مليون دولار ابرميها في الشارع وما اهتم فيها ولا طالع فيها. بالطريقه هذه تعرف قديش يحتاج عشان يخلص المليار دولار؟ يحتاج 1,000 يوم، يعني تقريبا 3 سنوات و100 يوم عشان يخلص هذه الفلوس. وطبعا في ناس كثيرة في الدنيا هذه عندها مليارات من الفلوس، بس عشان تعرف قديش هذا العدد والكم الهائل من الفلوس. سؤال، هل تعتقد انه هذا الانسان يأكل اكثر من غيره، ينام اكثر من غيره، يشتري اكثر من غيره؟ ممكن، ايوه طبعا اكيد. السؤال الثاني، هل هو سعيد اكثر؟ لا، هنا لا، مو شرط. العجيب بالعكس انه ممكن يعيش حياته وهو خايف من الفقر وخايف من فقدان الفلوس، وممكن طول عمره يبحث عن السعادة وما يلقاها. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملءا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. رواه البخاري. فهو حتى الشهوات، مثلا شهوة المال مثلا، حتى لو الواحد تحصل عليها مو شرط تتحصل على السعادة. فالشهوات مو معناها السعادة، بالعكس. وعلى فكرة المشكلة هذه اللي ذكرناها قبل شوية مو بس عند الأغنياء، بل لها أشكال كثيرة عندنا عند كل بشر إلا من رحم ربي. فكل واحد منا مثلا عنده شيء يشكل له هوس ما ينتهي. في ناس مثلا عندهم السيارات وحب تملكها زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى، والخيل المسومة، الأراضي زي قول الله سبحانه وتعالى، والأنعام والحرث، هذه كلها من حب، من صور حب التملك، حب تملك الأشياء هذه اللي فيها شهوات لينا، وهذا من حب الذات. فأنا أقول لك، خلينا نشوف الآن رأي بعض الشباب عن إيش أهم الأشياء اللي يحبوا تملكها. والله هي راحة البال الواحد يكون، والله الطمأنينة وهداه البال أكثر شيء، بس على امتلاكه أهم شيء راحة البال. بعد هذه الأجوبة حاجة في بالي أنه إحنا مختلفين، وأن كل واحد فينا عنده اهتمامه اللي يختلف عن شخص آخر في الاهتمام هذا اللي يقضي حياته بحثا عن هذا الشيء. طبعا على فكرة يعني التسليات لحالها يعني مو المشكلة هنا، المشكلة مو في الحلال، المشكلة مو أنه واحد يطلع شهوته في الحلال، المشكلة في الشهوة إذا كانت في الحرام. والمشكلة أيضا أنه إذا تعلقنا بالشهوات وبالرغبات، تعلقنا بها تعلق كبير وتغلغلت قلوبنا وتغلغلت في قلوبنا، فهذا شيء حيدعونا إلى أن نحصل على المزيد ونتابع الشيء هذا ونسعى وراء الشيء هذا من غير توقف ونتمادى في طلب الشيء هذا حتى يطغى عن عقولنا. فلما الأمور الترفيهية والمسلية يصير شغلنا الشاغل فقط ويطغى على حياتنا كلها، تصير ساعتها حياتنا كلها شهوات مضيعة للوقت. فطبع الناس عموما هو عموما إنهم يصروا على إشباع رغباتهم وشهواتهم كلها حتى لو كانت شبه مستحيلة. ليش؟ لأنها في الدنيا مطمع، وكان الإنسان يظن إنه إذا ما حصل على الشهوات هذه وما حصل على الرغبات هذه فحتروح عليه وحطير من بين يده. المشكلة اللي ممكن تغيب عن الإنسان إنه لو فعل هذه الشهوات طالما إنها في الحرام لابد يعرف إنه ما حيشعر بطعم السعادة. ليش ما نبحث عن السعادة في داخلنا داخل قلوبنا عشان نشعر باللذة الحقيقية؟ في الشهوات ما تعطيك السعادة الحقيقية، تشعرك باللذة نعم، لكنها لذة قصيرة مؤقتة وقد يتبعها ندم وحسرة. يا أخي مغريات الحياة في الزمن هذا ما يتيح للناس المجال للسيطرة على رغباتهم المختلفة. هذا طبعا الكلام هذا زعم الإنسان اللي يغوص في الشهوات والملهيات. عموما خلني أقول لك أنا إنه توفر المغريات هي اللي تؤدي للانشغال بالشهوات والملذات، صح؟ وهذه المغريات الناس بطبيعتهم البشرية يرغبوا بها، وهي من الشهوات اللي الناس فطروا على حبها، صح؟ لكن يعني كثير من الشباب أيضا كمان عندهم فراغ وعندهم بطالة، وهذا شيء يدفعهم بإشغال أوقاتهم بالمغريات الفارغة مثلا، ويحسبوا إنه حياتهم هدفها البحث عن التسلية والمتعة. هنا مشكلة. الفراغ أنا أقول لك إنه سبب أساسي من أسباب الانشغال بالشهوات المحرمة. يعني واحد ممكن يقعد ساعات وأيام طويلة ما عنده شيء يسوي، مخلص دراسته مخلص شغله وما عنده هدف كبير يسعى لتحقيقه خارج إطار الدراسة والعمل، وقتها حيدور على أشياء ممكن يقضي وقته فيها. وبما أنه إنسان زينت له الشهوات زي ما ذكرنا في الآية، ممكن وقتها ينزلق للغوص في وحوله وحول الشهوات. لو وجد الإيمان هذا شيء ما حيؤدي، يعني وجد الإيمان أبدا ما حيؤدي الفراغ إلى فعل الشهوة المحرمة. فالسؤال ليش يجب علي أني أحاول أضبط نفسي أصلا؟ ليش التعقيد؟ ليش ما أخذ راحتي فعل ما أريد؟ إيش المشكلة لو روحت عن نفسي كل يوم كل يومين بشيء أرغب بفعله وأستمتع به حتى لو أنه حرام؟ المسمار حيوضح لنا هذا. اسمه معايا هذه القصة. كان في شاب ملأ حياته بالتسليات ومضيعة الوقت وارتكاب المعاصي، فأبوه رغب أنه يعطيه درس أملا في أنه ولده هذا يوقف خطاه. فأعطاه يوم من الأيام كيس مليان مسامير، قال له اطرق مسمار على جدار حديقة البيت كل ما سويت خطأ. في اليوم الأول طرق الشاب عشرات المسامير، يعني أخطأ عشرات المرات. في اليوم الثاني كمان عشرات المسامير، والثالث عشرات المسامير. نهاية الأسبوع تفاجأ الشاب بالكم الهائل من المسامير على الجدار. ولا الشاب اكتشف بعد ما شاف الجدار وهو مليان مسامير أنه أخطأه كثيرة جدا، فعرف حجم خطأه والأشياء الخطأ المفروض ما يسويها. فقرر بعدها أنه يضبط نفسه عشان يقلل عدد المسامير التي تحفر في الجدار. ولكن السورة أصلا سورة حديقة أصلا مليان مسامير من الطرق الماضي، فما عجب المنظر إنه السور مليان مسامير. فقرر إنه يشيل مسمار بكل عمل خير يعمله، فكل ما سوى عمل خير شال مسمار. فمع مرور الأيام قلت عدد المسامير واحدة واحدة واحدة إلين ما خلصت وما بقى مسمار على الجدار. فبعدها جاء الأبو لابنه وسأله كيف قدرت تشيل هذا العدد الكبير من المسامير، وش الحكاية وإيش سويت؟ فجاوب وقال لما لقيت هذا العدد الكبير من الآثام اللي أقوم بها بشكل يومي شعرت أنها تشبه عملية دك المسمار بالجدار، صعبة ومؤلمة، كأني أدك المسمار هذا في قلبي وكأنه هذا المعاصي تدخل في قلبي. فقررت أني أتوقف عن فعل المعاصي وأزيل المسامير عن قلبي وعن الجدار بإني أتركها، أترك المعاصي هذه عشان يرجع قلبي صافي ونظيف زي ما كان. وبديت بعدها اكتشف كيف اتحكم في نفسي واتجنب دق المسامير، ولقيته اسهل من اني اكمل في الشهوات واطرق المسامير في قلبي. لو كل يوم الواحد منا عنده شهوة محرمة واحدة يسويها، ذنب واحد يسوي، معناها ايش؟ مسمار واحد بس. يعني بعد سنة حنلقى نفسنا دقينا 365 مسمار. اسمع لهذا الحديث، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا اذنب العبد ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب صقل قلبه فإن زاد زادت حتى يسود قلبه. هذا حديث حسن في سنة الترمذي. طب إيش الحل؟ إيش المطلوب؟ هو عموما لازم نعرف أنه إحنا دائما نحتاج إلى ترميم قلوبنا بالإيمان والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. وعلى فكرة أنه إحنا نمنع أنفسنا من الشهوات مو هذا مطلوب، لأن الشهوة فطرية في طبيعة الإنسان، لكن المطلوب أنه إحنا نضبط أنفسنا ونعودها على الشيء المعقول والحلال بدون مبالغة وزيادة مو ضرورية، عشان إيش ما ندرج ولا نروح إلى الحرام. ولازم المطلوب أيضا أنه إحنا ما نتجه إلى الحرام أبدا. فنتابع معكم لكن بعد فاصل قصير. اهلا وحياكم الله. تكلمنا احنا عن الشهوات وانواعها، وعرفنا من القصه هذه انه في اشخاص ممكن يعرفوا حقيقه ادمانهم على الفعل الحرام وعلى الشهوه وعلى افعال معينه، ممكن يبداوا يحاولوا انهم يضبطوا شهواتهم. المشكله انه في اشخاص يعني ممكن ما يحاول انه يضبط نفسه وحاس انه مستحيل وما يقدر يترك الشهوه وما يقدر يترك الحرام. فايش رايكم انتم؟ خلونا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع لكم. الدخان والشغلات اللي يعني اللي مش كويسه، واحد بحاول انه يمنع حاله عنها. والله أنا بحاول أمنع عن الدخان، بس مش أكيد الدخان تدخين، يعني أنا بدخن يعني هو أكثر شيء بحاول أني أبعد عنه، بس مش قادر يعني. عموما يعني في ناس يتفائلوا مسألة ضبط الشهوات ويشوف أنهم يقدروا يضبطوا شهواتهم ويتحكموا في نفسهم، وفي ناس لا يشوف أنه صعب ضبط الشهوات، ويعني الواحد في الدنيا هذه ممكن ينزلق وصعب يطلع من موضوع الشهوات. عموما يعني كيف لو كانت يعني أمور كبيرة أو أخطاء كبيرة؟ ممكن أمور صغيرة سهل، أمور كبيرة صعب. فضبط النفس يعني هذا مفروض يكون في داخل كل واحد منا قراره موجودة في نفس الواحد، أنه لازم أضبط نفسي عن الشهوات وعن الحرام. وأنا أعطيك بعض الوسائل. أول حاجة لازم إحنا نتعرف على عيوبنا اللي داخل نفسنا ونعترف بيها ونقررها ونعرف إنه لازم إحنا نصر على إنه نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتجاوز هذه الأخطاء. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبده الخير ممكن يخليه يبصر ويشوف العيوب اللي في نفسه. فعشان كذا حلو واحد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى يطلعه على العيوب اللي هو فيه عشان يقدر يترك هذه العيوب. وعشان يعالج هذه العيوب والأخطاء لازم الواحد أول شيء يجتهد ويخلص لله سبحانه وتعالى ويستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى له في السر والخفاء. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالشيء الثاني أيضا أن الواحد لابد أيضا يراقب الآخرين اللي منغمسين في الشهوات وطايحين في الشهوات ويسووا أخطاء كثيرة، ويفكر في الموضوع حيشوف أنه هم يعني غارقين في هذه الرذائل والشهوات من غير فائدة، ما في فائدة حقيقية مرجوة، بالعكس قاعدين يضروا أنفسهم. الشيء الثالث والنقطة الثالثة اللي حاب أذكرها ليك أنه الواحد أيضا لابد يجاهد نفسه، لابد يصبر نفسه، لابد يذكر نفسه بنعيم الله سبحانه وتعالى إذا ترك هذه الشهوات وهذا الحرام، ويذكر نفسه بعذاب الله سبحانه وتعالى إذا وقع في الحرام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني عن أخطاء النفس فقال في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند لا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فمعناه الواحد عنده أخطاء وعنده مشاكل، لكن لابد يجاهد نفسه عشان كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. خلي نفسك صافية وقريبة من الله سبحانه وتعالى. وانتهت حلقتنا اليوم، ونراكم إن شاء الله بحلقة جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do